الأقرع بن حابس وهو من شرفاء العرب وهو سيد في الجاهلية والإسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. وهذا من جفاء الأعراب، فيهم جفوة. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إليه متعجبا ما قبل أحدا منهم، وهذا يدل على أن هذا سلوك له. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. لأن تقبيل الوالد لأبنائه يكون عن محبة وعن شفقة وعن رحمة. وكما ورد في الحديث الآخر: الراحمون يرحمهم الله، الراحمون يرحمهم الله. فهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. ولذا ذكرنا في أكثر من موضع أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما صلى الله عليه وسلم. ما يقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بشأن الأمة وبقضاياها الكبرى ولم يعتني صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور. العلاقة الخاصة بين الإنسان وأولاده، بين الإنسان وزوجه، بين الإنسان وأقاربه، بين الإنسان ووالديه، بين المسلم والمسلم. بنى صلى الله عليه وسلم علاقات وطيدة وقوية. كيف تتلاحم الأسرة، كيف يتلاحم المجتمع، كيف تتلاحم هذه الأمة؟ ولذا تقدم معنا في الأحاديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هذا في بناء الأمة بأكملها. ثم يأتي ولم يهمل شأن الأولاد والرحمة والشفقة عليهم. فهذا رسول هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه، نباهي به الأمم جميعا. ومما زادني شرفا وتيها: وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. منة ونعمة أن بعث الله إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث لفتة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ متفق عليه. نعم، كأنهم استنكروا هذا من رسول الله، وسواء كان هذا هو الأقرع بن حابس ومن معه أو كان غيره، فيقول أتقبلون صبيانكم، تقبل هذا الصبي الصغير؟ فقال نعم. قالوا لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك، يعني هل أملك لكم شيئا إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة صلى الله عليه وسلم، رسالته رحمة، دينه رحمة، جعل الله فيه الرحمة وسماه رحمة، فتقبيل الصغار دليل على الشفقة والرحمة وعلى المحبة لهؤلاء الأطفال الصغار. نعم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق. نعم. عليه. وهذا أمر عظيم، من لا يرحم الناس ويشفق على إخوانه المؤمنين فإنه في خطر عظيم، لا يرحمه الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو حال المؤمن، فيه رحمة، يرحم غيره. ولذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فظا ولا غليظا صلى الله عليه وسلم، بل كان رحمة فيه الشفقة وفيه العطف على المؤمنين. فهنا يقول من لا يرحم، من لا يرحم الناس أو من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، لا يرحمه الله. بعض الناس يتولى أمرا من أمور المسلمين فيشق عليهم، لا يرحمهم، لا تأخذه الشفقة على الضعيف ولا على الكبير ولا على المسكين، إنما يكون فيه غلظة وشدة، وهذا خلاف سلوك المسلم. من تولى أمرا من أمور أمتي فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن تولى أمرا من أمر أمتي فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. فمن كان تحت ولايته أحد من الناس فعليه أن يكون رحيما بهم وأن لا يشق عليهم وأن لا يعنتهم وأن لا يوقعهم فيما لا يستطيعون. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وفي رواية وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. نعم، سبحان الله، حتى في العبادة، حتى في العبادة يراعي النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، الشفقة والرحمة. فيقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، يخفف بقدر ما وردت به السنة. قال العلماء التطويل والتخفيف هو أمر نسبي، يختلف من أناس لآخرين، فهذا الشاب يتحمل ما لا يتحمله غيره، الصحيح المعافى يتحمل ما لا يتحمله غيره، يختلف بحال أهل المسجد، قد يكون هذا المسجد في مكان مستقر من يأمه من يأتي إلى المسجد هم أناس معروفون عندهم قدرة على التحمل، وقد يكون هذا في طريق عام، ما يأتي إنسان في طريق عام في محل سفر ويقول صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الأعراف وأنا أقرأ بسورة الأعراف، يوقع الناس في العنت. وقد يكون بعضهم حافظا للقرآن فيقرأ، عنده قدرة على القراءة فيقرأ فيطيل على الناس. فوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الرحمة، أيكم أما الناس فليخفف. وهذا التخفيف ورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ الإنسان بمثل سبح بسورة الأعلى أو بالغاشية أو بالليل إذا يغشى والليل إذا يغشى ونحو ذلك، يعني مقدار هذا بهذا المقدار، هذا يتناسب مع جميع الناس. هذا الحد الوسط الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قرأ أحيانا، لا يكون هذا في كل حين، ببعض القراءة المطولة في صلاة الفجر مثلا لا مانع، لكن دون أن يشق على الناس. ولهذا لما جاء معاذ وصلى وأطال تركه الرجل وصلى لوحده، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو معاذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ لأن الإمام إذا أطال ربما يكون فتنة لبعض الناس أنه لا يصلي معه، يقول أنا متعب وهذا الإمام إذا بدأ الصلاة لن ينتهي إلا بعد أن يقرأ ربع جزء، وهذا فيه مشقة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، والعلة فإن فيهم الضعيف، إنسان ضعيف لا يستطيع أن يتحمل الوقوف، ضعيف في بنيته في جسمه، والسقيم المريض، والكبير في سنه لا يستطيع الوقوف، وذا الحاجة، إنسان يريد أن تنقضي الصلاة حتى يقضي حاجته، يريد شيئا، فإذا أطلت على الناس فتنتهم. والواجب هو الرحمة والشفقة على المسلمين. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، أنت تصلي لنفسك في الليل اقرأ 5 أجزاء في ركعة، اقرأ 10 أجزاء، فتصلي لنفسك، وإن كان لا ينبغي للإنسان أن يجهد نفسه فوق طاقته، لأنه يأتي معنا أن هذا أيضا محل نهي. نعم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، صلى الله عليه وسلم. هذا من رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، خوفا من أن يستمر الناس على هذا العمل فيكون فرضا، مثل ما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليال من رمضان، صلي بهم التراويح ثم ترك ذلك صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض على الناس. ولهذا أيضا من رحمته لما سأله رجل عن الحج قال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فجاء رجل فقال أكل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه من الجهة الأخرى قال أكل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال له في الثالث أكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. فيترك صلى الله عليه وسلم العمل وهذا من شفقته ورحمته بهذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. نعم، مواصلة الصيام صوم يومين فقالوا إنك تواصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي عليهم وخاف عليهم من المشقة والعنت، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يأنس بعبادة ربه، وهذا يهون عليه مشقة الصوم، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، فهو بقراءة القرآن وبذكر الله عز وجل يذهب عنه الملل، أو هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالوصال لا يصح له أن يواصل مثلا إلى السحر ثم يفطر، لكن أن يواصل يومين متتاليين أو أكثر هذا لا يصح. نعم. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. نعم، انظر إلى هذا الخلق الكريم وهذه الشفقة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أدخل في الصلاة وأريد أن أطول فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، إذا دخل في الصلاة فهذه غاية مناه صلى الله عليه وسلم، لأنه يناجي رب العالمين، فيقول أدخل في الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي. الطفل لا يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، يعني أخفف في الصلاة كراهية أن أشق على أمه، لأنه إذا أطال الصلاة وهذا الطفل يبكي وأمه تنشغل عن الصلاة ويكون في هذا تفكر في ابنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة شفقة بأمه رحمة بها صلى الله عليه وسلم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وهو بشرى لكل من حافظ على صلاة الجماعة وخصوصا صلاة الفجر، صلاة الصبح صلاها في جماعة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح، وفي رواية في جماعة، في جماعة، فهو في ذمة الله، في حفظ الله وفي رعايته وفي صونه وتحت عهده وأمانه، فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، أي لا تتعرض لهذا الذي صلى الصبح في جماعة، أو أن من صلى في جماعة لأن يحافظ على هذا الأمان وعلى هذا العهد، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ومن الذي يستطيع أن يهرب من ربه؟ هو لا يعجزه شيء سبحانه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. قالوا الحجاج اشتهر عنه ما هو فيه من الجبروت وأنه لا يبالي بأحد. قالوا إذا جاءه رجل يكلمه قال له صليت الصبح في جماعة، فإذا قال له صليت الصبح في جماعة قال له اذهب، لا يتعرض له خوفا من هذا الحديث، خوفا من هذا الحديث، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. هذا حديث عظيم، وكل توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم فهي توجيهات عظيمة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث أيضا العظيمة. المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، وهذه الأخوة أعظم من أخوة النسب. أخوة الإسلام أعظم من أخوة النسب. وكان المسلمون في بدر يقتلون إخوانهم وأقاربهم من أجل حماية هذا الدين، من أجل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا رفعه إلى مقام عظيم، المسلم أخو المسلم. إذا كان هذا أخا، وإذا كانت هذه الأخوة أعظم من الأخوة في النسب، فيجب له من الحقوق ما يجب للأخوة من النسب وأعظم. ولذا الجار إذا كان قريبا مسلما قالوا له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة، وحق الإسلام. ثلاثة حقوق. فهنا يقول المسلم أخو المسلم، فإذا كان هذا المسلم أخا من حيث النسب كانت هذه الأخوة أعظم، وإذا كان قريبا كان أعظم. يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه. فإذا كان أخوه كيف الإنسان يظلم أخاه ولا يسلمه ولا يتركه لمن يظلمه؟ لا يظلمه هو ولا يتركه ويسلمه لمن يظلمه ويعتدي عليه. المسلم أخو المسلم، أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ثم قال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من سعى في قضاء حاجة أخيه المسلم بماله بجاهه بما يستطيع كان الله في حاجته، ومن كان الله في حاجته قضيت حاجته. إذا سعيت في حاجة أخيك المسلم، إنسان فقير فأعطيته مالا ليجد به كفافا، أو سعيت له عند غيرك، إنسان مظلوم سعيت له في حاجته، إنسان في كربة في ضائقة، كان الله في حاجتك. هذا جزاء من أعظم الجزاء، أنت تسعى بجهدك وأنت قد لا تملك شيئا. ولهذا ورد في بعضنا قضيت حاجته أو لم تقضى، أنت ذهبت تسعى في حاجة زيد من الناس وبذلت ما تستطيع ولم تقضى هذه الحاجة، كان الله في حاجته حتى ولو لم تقضى هذه الحاجة. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ثم يقول: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. إنسان في ضائقة في كربة في هم وغم، فجئت ففرجت هذه الكربة كأنك فتحت له الأبواب، وأنت لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا ولا تستطيع أن تشأ شيئا إلا أن يشاء الله، لكن الله عز وجل يفرج عنك بها كربة من كربات يوم القيامة، ولا توزن هذه بهذه، بل ما عند الله أعظم. وتفريج الكربات يوم القيامة غاية ما يسعى إليه الإنسان. ومن ستر مسلما رأى فيه عيبا، رآه على ذنب وستره ولم يخبر به أحدا، ستره الله. ومن لا يحتاج إلى أن ينفس الله عنه كربته، ومن لا يحتاج أن يستره الله عز وجل، كلنا يتمنى، كلنا تحت ستر من الله عز وجل. نسأل الله أن يسترنا وإياكم وجميع المسلمين. ستره الله يوم القيامة، يستره الله عز وجل من كل فضيحة ومن كل عار. فهذا الحديث أيضا فيه من تعامل المسلم مع المسلم. انظر أي قوانين التي تسن، هل تصل إلى هذا المستوى؟ هل تصل إلى عشر معشار هذا المستوى من هذا التعليم؟ حتى ستر المسلم، تنفيس الكروبات، فتحوا جمعيات ولم تغني عنهم شيئا، أما المسلم فعنده شعور، لأن يبتغي الأجر. وترجون من الله ما لا يرجون، ترجون من الله ما لا يرجون، فأنت ترجو الرحمة والمغفرة من الله عز وجل. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. أحسن الله. اقرأ يا شيخ. يقول صاحب قواعد الأصول ومعاقد الفصول رحمه الله: والاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي. نعم. وهي إما ضروري كقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين، والقصاص حفظا للنفس، وحد الشرب حفظا للعقل، وحد الزنا حفظا للنسب، والقطع حفظا للمال. فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة، والصحيح أنه ليس بحجة. نعم. الاستصلاح هو اتباع المصلحة المرسلة. هذه الشريعة جاءت بكل خير وبكل مصلحة في العاجل والآجل، وإذا وجدنا أمرا من الأمور فيه مصلحة فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون هذه المصلحة من المصالح المعلومة شرعا التي نص عليها الشارع، جاءت في كتاب أو في سنة أو في مجموع أدلة، فهذه المصلحة مصلحة شرعية، وإما أن تكون هذه المصلحة ملغاة شرعا، وما ألغاها الشارع إلا لأمر قد يكون يترتب على هذه المصلحة مفسدة، فلا ينظر إلى هذه المصلحة في مقابل تلك المفسدة، فهذه مصلحة ملغاة ألغاها الشارع. يعني الآن الذين يتعاملون بالربا ويقولون فوائد بنكية، يقولون فيه مصلحة، هذه مصلحة لكنها ملغاة شرعا، وأحل الله البيع وحرم الربا فهي ملغاة شرعا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. انظر، إذن هذه مصلحة ملغاة، فيها مصلحة. نعم، الله عز وجل قال يسألونك على الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الخمر قالوا إيش فيه من مصلحة، ما هي المصلحة التي فيه؟ قالوا فيه أنه ينشط العقول قليلا ثم بعد ذلك يغيب عن نفسه، فهذه مصلحة. وقال بعضهم المصلحة البيع والشراء في مثل هذه الأشياء، لكن هذه إذا قرنت بالمفسدة كانت أعظم، كانت المفسدة أعظم، ولهذا منع منها الشارع. فهذه مصلحة ملغاة لا ينظر إليها الشارع، ولذا قال العلماء إن هذه المصلحة في حكم العدم، وجودها كعدمها، لا ينظر إليها شرعا ولا يبنى عليها حكم. والأمر الآخر مصلحة لم ينص الشارع على عينها لكن فيها مصالح، فيها مصلحة، وهذه المصلحة يعني لا بد أن ترجع إلى أحد هذه الضروريات المعلومة، إما أن ترجع إلى الدين أو ترجع إلى حفظ النفس أو ترجع إلى حفظ العقل أو ترجع إلى حفظ النسل أو إلى حفظ المال، فهي ترجع إلى الضروريات الخمسة والضرورات الخمس. فهذه المصلحة وإن لم ينص عليها فإنها مطلوبة شرعا، وهذا هو الصحيح. المؤلف هنا قال والصحيح أنها ليس بحجة، الصحيح أنها حجة، حتى قال العلماء إن الخلاف في هذه المسألة خلاف في الظاهر، أما إذا تأملت المذاهب جميعا وجدتها جميعا تعتمد على مثل هذه المصلحة، مثل جمع الصحابة للقرآن لم يرد فيه نص لكنه حفظ الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهي ترجع إلى حفظ الدين. فإذا وجدنا مصلحة لا يترتب عليها مفسدة وهذه المصلحة ملائمة لمقاصد الشرع، يعني ترجع إلى أحد هذه الضرورات التي ذكرناها ولا تعارض نصا من كتاب أو سنة، فإنها مصلحة مرسلة وهي حجة عند جماهير أهل العلم، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله وإما حاجي كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خيفة الفوات، أو تحسيني كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل إلى الرجال، فهذان لا يتمسك بهما بدون أصل بلا خلاف. وأما حاج، يعني المصالح تنقسم إلى ضرورية وحاجية وتحسينية، وهذا ليس في الشريعة فحسب، بل كل مصالح الناس كل واحد عنده أمور مصالح في رتبة الضروريات، وعنده مصالح في رتبة الحاجيات، وعنده مصالح في رتبة التحسينيات. ومعنى الضروريات أنها لو لم تحصل للإنسان لهلك، هذه الضرورية. والمصلحة الحاجية لو لم تحصل للإنسان لوقع في حرج وفي ضيق، ولهذا الرخص كلها تحمل على المصالح الحاجية، يعني لو لم تحصل للإنسان، لو لم يفطر الإنسان ربما لا يهلك، لو لم يقصر الصلاة لا يهلك، لو لم يجمع بين الصلاتين لا يهلك، لكن تلحقه مشقة وعنت وحرج. وهنا يقول كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء، فالولي له أن يزوج ابنته الصغيرة دون رضاها خوفا من فوات الكفء. فوات الكفء يحصل بسببه ضرر، لكن هذا الضرر لا يصل لحد الضروريات، إنما إلى حد المشقة ونحو ذلك. أو تحسين كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل إلى الرجال. لو كانت المرأة هي تخطب وتتزوج ربما استهين بهذه المرأة، فهذا من باب المصالح التحسينية. ويعني مما يجب أن يعلم أنه لا علاقة بين كون الأمر ضروريا وحاجيا وتحسينيا وبين الحكم التكليفي من وجوب ونحوه. قد يكون الشيء واجب ويقول العلماء إنه تحسين، يعني لو لم يزوجها الولي لا تموت هذه المرأة، لكن ذلك يدل على ميلها إلى الرجال، وهذا غير مستحسن في المرأة. وهو يقول لا يتمسك بهما بدون أصل. نحن نقول الأصل هو ما ذكرنا، أن لابد أن ترجع إلى أصل كلي، إلى أصل عام من الضروريات والحاجيات والتحسينيات. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على مبارك. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا وجعلكم مباركين أينما كنتم. هذا الأخ السائل يقول المأموم إذا صلى سنة الفجر في البيت فاتته الصلاة في الصف الأول، فأيهما يقدم؟ يعني لا مانع أن يصلي، يأتي مبكرا ويصلي السنة في المسجد، وإذا يعني هذه مسألة يعني لا مانع أن يصلي في البيت أو يصلي في المسجد. ولو صلى في البيت وفاته الصف الأول لا شك أنه فاته فضيلة عظيمة، فينبغي أن يجمع أن يصلي مبكرا وأن يأتي مبكرا حتى لا يفوت عليه لا هذا ولا هذا، والله أعلم. نعم. المؤلف رحمه الله يرى أن المصلحة التي تعود على الضروريات ليست بحجة، ويقول هنا أيضا قال بدون أصل إذا لم يكن لها أصل، وهذه الضروريات لها أصل متفق عليه الشريعة. نعم، لا هو مسألة المصالح المرسلة محل خلاف، والعلماء يعدون الاستصلاح من الأدلة المختلف فيها، لكن عند التحقيق والتدقيق والرجوع إلى المذاهب ما من مذهب إلا وقد استند على مثل هذه المصالح، والله أعلم. المصالح كما ذكرنا يعني هي حقيقة أن مجالها واسع، والبعض يستغل المصلحة ويقول هذا الأمر فيه مصلحة، وربما أحل حراما وحرم حلالا بسبب القول في المصلحة. والعلماء يعتمدون على المصلحة في أن هذه المصلحة وليقسمونها إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات، ثم بعد ذلك يقسمونها تقسيم آخر باعتبار الشرع لها وبنظر الشرع، فيكون مصالح دل النص عليها وهذه المصالح المعتبرة شرعا، ومصالح ألغاها الشرع دل على ما ينافيها. يعني مثل الذي سئل عن من جامع في نهار رمضان فقال يصوم شهرين متتابعين، قال هذا من باب المصلحة، لأنه سئل عن حاكم يجامع في نهار رمضان فقال يصوم شهرين متتابعين، قالوا لماذا؟ قال لأن هذا عنده إيماء كثير، فلو قلنا له أعتق رقبة ما كف عن المجامعة في نهار رمضان، يجامع في كل يوم ويعتق رقبة. قالوا فالأحسن، قال فالأحسن أن يصوم شهرين متتابعين. ومعلوم أن كفارة الوطء في نهار رمضان أنها عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فهذا اختار له من الأصل. فقوله هذا قال العلماء إنه مخالف للنص، ها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، فقال لا أستطيع، ثم بعد ذلك أمره بما بعده. أما أن فهذا مخالف للنص، فهذه ملغاة المصلحة، فيه مصلحة لكنها ملغاة لأنها مخالفة مصادمة للنص. ثم المصالح النوع الثاني الذي هي مصلحة المرسلة التي نطبق عليها الشروط التي ذكرناها سابقا من ملائمتها لمقاصد الشريعة، لا تخالف نصا ولا إجماعا، وأن تدخل في ضمن القواعد العامة للشريعة. هذا من جانب. من جانب آخر أن الذي يتولى القول بالمصلحة هم العلماء، ليس أفراد الناس، ليس هذا إنسان كاتب يقول هذا مصلحة وهذا مفسدة. الذي يقول هذا مصلحة وهذا مفسدة هم العلماء، هم أعلم بضوابط المصلحة. والمصلحة ينظر لها بنظرين: الأول في المصلحة ضوابطها، هذا يختص بالعلماء، والأمر الآخر هو تحقيق المناط، تحقيق المناط، التأكد من وجود هذه المصلحة أو التأكد من وجود المفسدة، هذا يرجع فيه لأهل الاختصاص. إذا قلنا هذه العملية جائزة، أهل الاختصاص هم الذين يرفعون للعلماء، يقول هذه العملية نسبة نجاحها 70%، يقول العلماء فيها مصلحة فتجوز. يقول الأطباء مثلا هذه العملية نسبة نجاحها 1% أو 10%، يقول العلماء لا يجوز إجراء هذه العملية. فالفتوى من العلماء مبنية على ما يبينه لهم أهل الاختصاص. المعاملة الفلانية في البنوك أو في غيرها على أهل الاختصاص أن يشرحوا للعلماء هذه المعاملة، والعلماء يحكمون عليها بعد شرح أهل الاختصاص لهم. ففيها جانبان، ليس لأي إنسان لا عنده اختصاص لا في الدين ولا اختصاص في المسألة والواقع ويفتي فيها، هذا من الجرأة، لكن إذا عرضت مسألة فلا بد من سؤال أهل الاختصاص في هذه المسألة ماذا تفعلون، ثم بعد هذا يقول العالم هذا لا يجوز هذا يجوز بناء على إفادتهم، سواء كان هذا في معاملات مصرفية أو كان في أمور طبية أو في أي مسألة معاصرة. نعم شيخ، ما ورد عن أو ما ذكر عن الطوفي رحمه الله أنه يقدم المصلحة على النص، هل هذا صحيح وما توجيه ذلك وماذا يريد رحمه الله في هذه الحالة؟ هذه شاعة المسألة أنه يقدم المصلحة على النص، لا يجوز تقديم المصلحة على النص، لأن المصلحة إذا لم تكن منصوصة فهذه اجتهاد، ولا اجتهاد مع النص. إذا كانت منصوصة أصبح المفاضلة بين نص ونص، وأما إذا لم تكن منصوصة إنما هي اجتهاد هذه المصلحة فهذه مخالفة، ولا اجتهاد مع النص. هذا ابتداء، وهذا متفق عليه بين العلماء. وحتى ما نقل عن الطوفي لم ينقل يعني هذا الكلام، الطوفي رحمه الله تعالى يقول يخصص بالمصلحة، والتخصيص بالمصلحة وارد، ثم هو يقول حديث لا ضرر ولا ضرار، فإذا ترتب أمر من الأمور فيه مضرة قدم، لأنه يعمل بنص حديث لا ضرر ولا ضرار، وهو ذكر هذه المسألة في هذا في شرحه للأربعين عند شرحه لهذا الحديث. فهو إذا خالفت المصلحة النص لا تعتبر. وكلام الطوفي عموما فيه أخذ ورد، لكن ليس هذا مكان التفصيل فيه. نعم. هذا الأخ يقول: لدي ترقية في العمل وقد تكون خارج المدينة المنورة، فما الحكم؟ والله هذا ما أدري، هذا السؤال ما الحكم، يعني شو نقول، حرام ولا حلال؟ يعني يقول خارج المدينة، ربما يقصد هذا. نقول استخر الله عز وجل، عليك بالاستخارة والاستشارة، فإذا استشرت من تثق فيه واستخرت الله عز وجل وانشرح صدرك لشيء فاعمل به، هذا الذي نقوله له، والله أعلم. نعم. الأخ يقول: هل يجوز الأكل أو الشرب عند الطواف؟ نعم، يعني يجوز الإنسان أن يشرب، يجوز كما يعني ورد في بعضها أن الطواف صلاة غير أن لا تتكلم في الصلاة، فينبغي للإنسان، لكن لا يليق بالإنسان أن يكثر من الأكل وغيره، لكن لو أكل شيئا أو شرب فالظاهر أنه لا مانع من هذا، والله أعلم. نعم. يقول كذلك: هل للزوجة التي لم تحفظ زوجها حق من مؤخر ومتعة وخلافه؟ أيش؟ هل للزوجة التي لم تحفظ زوجها حق من مؤخر ومتعة وخلافه؟ المهر حق لها، وإذا دخل بها وجب المهر كاملا، وأما المتعة هذه فقد علمنا أنها تعطى للزوجة إذا لم يسمى صداق وقبل الدخول، وإن كان بعض العلماء يرى أنها تمتع حتى ولو دخل بها كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني تعطى شيئا كما ذكرناه بالأمس. نعم. لكن لا مانع، أما لم تحفظه ما بين لنا، حتى ولو فرض فعلت ما فعلت نحن نقول إن رأى استصلاحها وإبقاءها عنده أبقاها، وإن رأى أنها تضره وأنه لا يمكن أن تستصلح هذه المرأة طلقها ويعمل بما هو الأصلح وبما يرى أنه الأفضل له ولها، وعليه إذا رأى منها ما يكره أن يستر عليها، إن أراد أن يبقيها أبقاها وهي مستورة، وإن أراد أن يطلقها طلقها على ستر. نعم. كذلك شيخ، الخلوة أو الخلوة تأخذ أحكام الدخول؟ نعم، إذا خلى بها ولم يدخل، ولو لم يكن فيه، ولم يدخل ولو لم يحصل جماع. نعم. يقول أخ: ما حكم الشرع في من يترك الصلاة في المسجد متعمدا ولكن يصلي في المنزل؟ إيش أعد؟ قال: ما حكم الشرع في من يترك الصلاة في المسجد متعمدا ولكن يصلي في المنزل؟ صلي في المنزل، أولا الصلاة حيث ينادى بهن، حيث ينادى لهذه الصلاة في المساجد، هذا الأصل، من حافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن كانت له نجاة ونور وبرهان، ومن لم يحافظ عليه لم يكن له نجاة ولا نور ولا برهان يوم القيامة، حتى قال ابن مسعود قال: كان الرجل منا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف، فعليه أن يحافظ. وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، فالإنسان أن يحافظ. ولذا قال بعض العلماء، وإن كان هذا القول فيه نظر، لكن قال: من لم يحافظ على صلاة الجماعة لا صلاة له أصلا، لا صلاة له، والله عز وجل يقول: واركعوا مع الراكعين. ولماذا تبنى المساجد؟ إلا ليصلى فيها، ومن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وإن قال من قال، بعض الناس يقول: لا، في المذهب الفلاني الصلاة سنة، في المذهب الفلاني من فروض الكفايات، يعني هؤلاء الأئمة هل تظن أنهم يصلون في بيوتهم؟ هؤلاء أوقاتهم جميعا في المساجد، بل كانت دروسهم في المساجد. الإمام حنيفة، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الشافعي. ثم السنة أحيانا تطلق على الطريقة. بعض الناس يسمع أن فلان قال إنها سنة مثلا، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب اتباعها، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان أحد من الصحابة يتخلف عن الصلاة؟ يقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر والعشاء قال: لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، لأن هذه صلاة الفجر والعشاء كانت تأتي في وقت الظلام ولا يراهم أحد فيتخلفون عنها. أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أما صلاة الظهر والعصر والمغرب كانوا يشهدونها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يعني ورد الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا في صلاة الجماعة وفي صلاة الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤذن بالصلاة، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون معهم الصلاة فأحرق بيوتهم بالنار. قالوا: هم النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، كيف يهم بتحريقهم بالنار؟ فيجب المحافظة على صلاة الجماعة إلا من عذر كما ذكرنا بالأمس. نعم نعم. المغمى عليه في خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه لا يقضي الصلاة قياسا على من فقد عقله بجنون أو بغيره، قالوا لا يقضي. ومنهم من شبهه بالنائم وقال يقضي، ومنهم من توسط وقال إن كان هذا أيام يسيرة، إن 3 أيام مثل عمار أغمي عليه 3 أيام ثم قضى الصلاة. فإن كان هذه الأيام يسيرة قليلة من أسبوع أو ما يشبه ذلك ويمكن أن يقضيها قضاها، وإن كانت كثيرة لا يقضيها لكن يكثر من النوافل، والله أعلم. نعم. هذا الأخ يقول: هل يجوز للمرأة الحائض الجلوس في ساحة الحرم من دون صلاة؟ نعم. يقول: هل يجوز للمرأة الحائض الجلوس في ساحة الحرم من غير صلاة؟ هذا يعني مسألة تبنى على ما يدخل في رحبة المسجد، هل تعتبر من المسجد أو لا تعتبر منه، وهي أيضا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من لا يراها من المسجد، ومنهم من يراها من المسجد مطلقا، ومنهم من يقول إن كانت هذه الرحبة مسورة فهي داخلة في المسجد، وإن لم تكن مسورة فهي ليست داخلة في المسجد، وهذا هو الأقرب. فمثل هذا المسجد الذي يظهر لي والله أعلم أن ما يتعلق بالمسجد من ساحات مسورة أنها تدخل في المسجد، والله أعلم. نعم. وكثيرا ما يرد السؤال: الصلاة في الساحة مثل الصلاة داخل الحرم من حيث الثواب 1000 صلاة؟ لا، نحن نقول إنها من المسجد، لكن الصلاة في المسجد، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الأصل أن تكون في البناء، هذا من باب أن يحتاط الإنسان لنفسه، لأن هذه الساحات محل خلاف، وأما ما زيد في المسجد من بناء فهو من المسجد، فلو صلى في داخل المسجد فهذا يؤجر بألف صلاة، ومن كان في الساحات فينبغي له أن لا يصلي في الساحات وإن قلنا إنها من المسجد إلا عند الزحام. نعم، فهذا اتصال الصفوف. نعم، واتصال الصفوف. هذا السؤال غير واضح حقيقة. أي نعم، أنا ما فهمت يعني في الأخير ما هو. لكن يقول هو هل الرجل الذي يفكر في جماع زوجة وهو نائم أو شيء، هو نائم ولا هو منام وينجب منها يكون حراما؟ يعني ما أدري، إذا كان هذه المرأة أجنبية فهذه ليست زوجة فهذا محرم ومعلوم، ولا تقربوا الزنا، ونصوص كثيرة يعلمها السائل في ظني، وهذا أمر محرم، ولا يجوز له أن يشغل نفسه بمثل هذا التفكير، يجعل تفكيره في ما أباح الله عز وجل له، فإنه يخشى في الاسترسال في مثل هذا التفكير أن يوقع الإنسان في بلاء، وهذا من الشيطان أن يفتح عليه هذا الباب الوسوسة في هذا الأمر. وإذا كان غير هذا، إذا كانت هذه زوجة إذا كلم عنها فالسؤال غير واضح، وعليه أن يأتي عموما إذا أراد الجواب وأن يبين السؤال، والله أعلم. نعم، نعم. إذا كان هذا المبلغ فيه يعني تجب وصل النصاب وتجب فيها الزكاة ولم يحج الإنسان به، فهو ما دام عنده عليه الزكاة، يعني اللي اقترضه هو اللي أدى عليه الزكاة، ولو اقترضه الذي اقترضه الذي عنده المال، هذا عنده 10,000 سواء جاءتها هبة أو جاءتها عن طريق بيع وشراء أو كانت سلفا أو ورثا، فتجب فيها الزكاة. نعم، لا، صلاة الجماعة في المنزل نعم فيها أجر، ها، وهي فوق صلاة الفرد، لكن يجب الصلاة في المسجد، يجب الصلاة في المسجد. نعم.